إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: قال أحمد بن الحجاج البكري المروزي ثقة من العاشرة، مات سنة 22. نعم، أحمد ابن الحجاج البكري، قال الحافظ ثقة، ورمز له برمز خاء أي أخرج له البخاري. أقول ليس كذلك، أخرج له البخاري فيما وقفت عليه من خلال جهاز الكمبيوتر، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. البخاري أخرج له حديثا واحدا متابعة، فقد روى البخاري قال حدثنا أحمد ابن الحجاج وذكر حديثا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتى مكة مر على الشجرة فصلى عندها. أي نعم، لكن اللفظ عند مسجد الشجرة فصلى عندها، فإذا رجع وذكر الحديث. هذا الحديث يرويه البخاري في صحيحه عن أحمد هذا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به، وقد توبع أحمد ابن الحجاج عن عبيد الله، تابعه جمع من الثقات عند البخاري وغيره عن عبيد الله. أحسنت، عن أنس بن عياض عن عبيد الله، توبع أحمد ابن الحجاج فقد رواه عن أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، فتابعه الجماعة الثقات عن أنس ابن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به عند البخاري وغيره. فتبين من هذا أن رمز الحافظ وغيره بحرف الخاء لأحمد ليس بصواب، وإنما أخرج له البخاري متابعة ولم يخرج له في الأصول، فيصحح هذا في التقريب بل وفي غير التقريب. نعم، قال رحمه الله تعالى: سين أحمد بن حرب بن محمد بن علي بن حيان بن مازن الطائي الموصلي صدوق من العاشرة، مات سنة 63 وله 90. قال قاتا أحمد بن الحسن بن جنيد بن جيم والنون مصغر الترمذي أبو الحسن ثقة حافظ من 11، نسب 50 تقريبا. قال ميم تاء أحمد بن الحسن ابن خراش البغدادي أبو جعفر صدوق من 11، مات سنة 42 وله 60. خ دال سين حفص بن عبد الله بن راشد السلمي النيسابوري أبو علي بن أبي عمرو صدوق من 11، مات 58. سين أحمد بن حماد بن مسلم أبو جعفر المصري صدوق. أبو جعفر المصري صدوق من 11، مات 96. نعم، أحمد بن حماد ابن مسلم أبو جعفر المصري صدوق ورمز له بسين أي أخرج له النسائي، أخرج له النسائي فرمز له بسين. وقد خالف الحافظ الذهبي الحافظ ابن حجر، فقال الحافظ الذهبي في أحمد هذا ثقة، وهذا مما ينبغي أن يستفيده طالب العلم، أن الحافظ الذهبي عنده توسع في إطلاق الثقة، أي أن الرجل إذا غمز غمزا خفيفا فإن الحافظ الذهبي في جل أمره يعطيه رتبة ثقة، وهذا ظهر لي بالتتبع والمعايشة لنقد الذهبي. وقد حدثني والدنا أبو محمد ربيع المدخلي حين سألته عن توثيقات الذهبي، فإني أرى أن الذهبي رحمه الله عنده تساهل في بابين. الباب الأول أن الرجل إذا كان صدوقا وغمز غمزا يسيرا فإني أرى الحافظ الذهبي في كتبه يميل إلى التوثيق غالبا بخلاف الحافظ ابن حجر، فإن الغالب على الحافظ ابن حجر كما تراه في التقريب إذا غمز الرجل غمزا خفيفا فإن الغالب على الحافظ ابن حجر أنه ينزل الراوي من رتبة الثقة إلى صدوق. وقد بينت ما هو الأثر الذي ينبني على الفرق بين الحكم على الراوي بكونه صدوقا أو بكونه ثقة. الأمر الثاني الذي لاحظته على الحافظ الذهبي أنه رحمه الله مع سعة علمه وبصيرته في علم الحديث إلا أنه يعطي ألفاظا مفخمة لبعض من لا يستحق ذلك، كأن يصف بعض الناس بالعلامة الحافظ كذا كذا ويكون متهما بالكذب. فراجعت شيخنا ووالدنا أبا محمد ربيع بن هادي المدخلي لأستفيد منه، فقلت ماذا ترى حفظكم الله في توثيقات الذهبي؟ فقال الذهبي رحمه الله عنده شيء من التوسع في ألفاظ التعديل، يتوسع في هذا. وهذا كما قال الشيخ العلامة ربيع حفظه الله هنا. ولذلك إذا قارنت بين 10 رواة يوثقهم الذهبي ويقول الحافظ صدوق، ف فإذا قارنت وأجريت دراسة على هؤلاء العشرة سيتبين لك أن الغالب هو كفة الحافظ ابن حجر. ولذلك في كثير من الرواة يقول الحافظ ابن حجر صدوق، والذهبي يقول ثقة، ويكون جانب الحافظ ابن حجر أقوى. وهذا ليس من الضروري أن يكون في كل راوٍ، إلا أن هذا هو الأغلب. هذا الراوي أحمد ابن حماد ابن مسلم هو من شيوخ النسائي. قال فيه النسائي في تسمية شيوخ النسائي، قال صالح. وأحمد بن حماد وثقه ابن يونس، وابن يونس هو إمام المصريين في علم الحديث والجرح والتعديل في زمنه، وكتابه مفقود فيما أحاط به علمي. وتكلف بعض الناس وجمع ما تناثر في كتب الرجال كثير أعلام النبلاء للذهبي وغيره، جمع تاريخ ابن يونس المفقود في مجلدين، جمع فيهما ما تيسر له من أقوال ابن يونس في الحكم على المصريين، وهذا الكتاب موجود في مجلدين تحت مسمى تاريخ ابن يونس. هو ليس تاريخ ابن يونس اللي ألفه، لكن هو جمعه بعض الناس كبحث، وهو بحث مفيد. أما تاريخ ابن يونس الكامل فلم يطبع، وهو في عداد الكتب المفقودة، فالله أعلم. وابن يونس له اختصاص في الرواة المصريين، فإن ابن يونس مصري وهو إمام ثقة يوثق ويجرح ويضعف، فكتب في المصريين تاريخ ابن يونس، وهو كتاب أصل في معرفة حال الرواة المصريين أو من نزل مصر واستقر بها وإن لم يكن من أهلها. ابن يونس قال ثقة على أحمد ابن حماد. النسائي له اختصاص بأحمد ابن حماد، لأن أحمد ابن حماد من شيوخ النسائي، فشيخه له به اختصاص. قال صالح، وصالح عند النسائي أي وسط. ولذلك يقول أحيانا في بعض الرواة صالح لا بأس به، فيقرر بين اللفظتين، بين لا بأس به وبين صالح. وفي بعض الأحيان تتعدد المجالس فيقول في مجلس صالح، ويقول في غير ذلك المجلس لا بأس به. وهذا يدل دلالة واضحة على أن النسائي غمز هذا الشيخ وهو من شيوخه، وأنزله من رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق. ولذلك فنقد الحافظ ابن حجر في هذا الراوي أصح من نقد الذهبي، حيث تبنى في بعض كتبه بأن أحمد ابن حماد أنه ثقة، والصحيح أنه صدوق لا يصل أن يكون ثقة. نعم. قال رحمه الله تعالى قائل أحمد بن حميد التريثيثي أكمل بضم أوله وراء المثلثتين مصغرة، يكنى أبا الحسن ويعرف بداء أم سلمة ثقة حافظ من العاشرة، مات سنة 20 وقيل بعدها. نعم، ولقبوا هذا الراوي وهو أحمد بن حميد الطريفيسي، لقبوه بدار أم سلمة، ولا علاقة له بأم سلمة، ولكن قالوا جمع حديث أم سلمة، فله اختصاص بحديث أم سلمة، وهذه الاختصاصات تعطي قرينة ترجيح عند الاختلاف. فلو أن راويا ثقة من طبقة هذا الراوي خالفه في حديث مخرجه عن أم سلمة فإن هذا يرجح. لماذا؟ لأن له اختصاص بجمع حديث أم سلمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عين أحمد بن حنبل هو ابن محمد بن حنبل 96. قال: دال قاف أحمد بن أبي الحواري هو ابن عبد الله بن ميمون 61. قال: راء لخ 4 أحمد بن خالد بن موسى الوهبي الوهبي الكندي أبو سعيد صدوق 9 صدوق من 9 مات سنة أربع عشر. قال: تاء سين أحمد بن خالد الخلال بالمعجمة أبو جعفر البغدادي الفقيه ثقة من 10 مات سنة 47. ماذا يقصد الحافظ حين يطلق لفظة الفقيه على بعض الرواة؟ هناك جماعة من العلماء غلب عليهم التفقه وإن كانوا محدثين، وهناك جماعة من العلماء غلب عليهم الرواية وإن كانوا فقهاء. أمثل بأحمد بن حنبل وبالشافعي، هذان إمامان من أئمة أهل السنة في الحديث والاعتقاد والعلم، إلا أن الشافعي غلب عليه التفقه فلذا يصفونه بالفقيه، بينما أحمد بن حنبل هو فقيه ولكن غلب عليه الرواية فلذا يصفونه بالمحدث. إذن حين يقول الحافظ ثقة فقيه أي أنه ثقة في الرواية ولكن غلب عليه الفقه، وحين يقول ثقة محدث فهو ثقة وغلب عليه باب الرواية. نعم. قال رحمه الله: سين أحمد بن الخليل البغدادي نزيل نيسابور أبو علي التاجر ثقة من 11 مات سنة 48. تمييز: أحمد بن الخليل بن ثابت البغدادي البرجولاني بضم الموحدة والجيم بينهما راء ساكنة يكنى أبا جعفر صدوق من 11 مات سنة 77. قال: تمييز أحمد بن الخليل بن حرب القومسي نسبه أبو حاتم إلى الكلب من 11. نعم. هؤلاء 3 رواة كلهم يسمى بأحمد ابن الخليل. الأول أحمد بن الخليل البغدادي، والثاني أحمد بن الخليل ابن ثابت البغدادي البرجلاني، والثالث أحمد ابن الخليل ابن حرب القومسي. هؤلاء 3 يشتركون في عدة أمور. الأول الاسم واسم الأبي، فالثلاثة أحمد بن الخليل. الاشتراك الآخر الطبقة، فكلهم من الحادية عشرة. إذا طبقة الثلاثة واحدة، والاسم واسم الأبي واحد. وحين يقول الحافظ تمييز، قد بين مقصوده في المقدمة. الحافظ وضع التقريب، وضع هذا الكتاب لكل من روى له الأئمة الستة في أصول كتبهم أو في غيرها من غير أصول كتبهم من الكتب الأخرى الفروع. هؤلاء الستة البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الستة لهم كتب أخرى غير الصحيحين للبخاري ومسلم وغير السنن الأربعة للأربعة، مثلا جزء القراءة خلف الإمام للحافظ الإمام البخاري. فربما جاء راوي يشترك مع أحد الرواة الذين خرج لهم الأئمة الستة في كتبهم، يشارك في اسمه واسم أبيه وفي الطبقة، وقد يحصل نوع من اللبس، فالحافظ يذكر ذاك الذي لم يخرجوا له في الكتب لهؤلاء الستة ليميزه عن الذي أخرجوا له. إذن أول ما ترى كلمة تمييز، إذن تعلم أن هذا الراوي لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة. هذا أمر. الأمر الثاني، هذا التمييز ما فائدته؟ فائدته حتى لا يلتبس راوي براوي. والآن أمامكم مثال. الراوي الأول أحمد بن الخليل البغدادي ثقة، والراوي الثاني أحمد بن الخليل بن ثابت صدوق، والراوي الثالث أحمد بن الخليل بن حرب كذاب. إذن الأول ثقة، والثاني صدوق، والثالث كذاب. وهنا يقع إشكال عند من يشتغل بعلم الحديث، أن يتحد اسم الراوي مع غيره واسم أبيه مع اسم أبيه، بل وقد يشتركان في البلد، بل وقد يشتركان في الكنية أبو محمد، والاسم هو اسم الأب، اسم الراوي مع الآخر واسم أبيه كاسم أبيه، بل ويشتركان في البلد البغدادي، حينئذ يقع الإشكال. وقد ضربت مثالا من كلام العلامة الألباني على هذا، وقد ذكرت أن الشيخ الألباني كان يرى في رد السلام أن يزيد المسلم، أن يزيد المسلم عليه، فيقول للمسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وقد بنى هذا الشيخ على عدة أدلة، منها وهذا الذي يحتاج إلى البحث، ما رواه جابر بن عبد الله في التاريخ الكبير، هذا أرويه من حفظي دون مراجعة، فإن أصبت فالحمد لله. ما رواه البخاري في التاريخ الكبير عن جابر بن عبد الله قال: كنا إذا سلم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وقد ثبت الألباني هذا الحديث وبنى عليه جواز الزيادة في الرد، وهناك أدلة أخرى له رحمه الله. لكن شيخ البخاري رجل اسمه محمد بن كذا، ذهب عن اسمه الآن، وهناك شيخان للبخاري يتسميان بنفس الاسم، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فصحح الألباني هذا ظنا أن هذا الذي هو شيخ البخاري هو الثقة، ثم بعد زمن رجع وضعف هذا حديث جابر ومغفرته، ضعفه وتبين أن شيخ البخاري هو الضعيف، فرجع وضعفه وبقي على المسألة الفقهية بزيادة مغفرته لأدلة رآها رحمه الله. هذا الإشكال كيف يحل؟ يحل بأن تعرف أوجه الخلاف بين الرواة المتشابهين في الاسم أو الطبقة أو البلد مما قد يشكل. الدارقطني حين ترجم لأحمد بن الخليل بن ثابت قال هذا ليس هو أحمد بن الخليل البغدادي، ثم ميز فقال الدارقطني أحمد بن الخليل ابن ثابت يروي عنه البغداديون لأنه استقر في بغداد، بينما أحمد بن الخليل البغدادي الذي سكن في نيسابور لم يروي عنه البغداديون، وإنما روى عنه النيسابوريون والمراوزة لأنه استقر في نيسابور، مع أنهم كلا الراويين من بغداد، لكن يميزون بمن روى عنه. ثم ميزة أخرى ذكرها الدارقطني أن أحمد بن الخليل بن حرب يروي عن فلان، بينما أحمد البرجلاني فهو يروي أظن فيما يحضرني عن الواقد أو غيره. المقصود أن العلماء لهم تمييز بالقرائن، روى عن من وروى عنه من، يشتد الأمر إذا روي عن شيخ لهما جميعا، ويزيد الأمر شدة إذا روى عنهما تلميذ مشترك، حينئذ الاسم واحد واشتركا في الشيوخ واشتركا في التلاميذ، وهذا أكثر ما يكون يحصل في روايات الأئمة المشهورين. يقول مثلا حدثنا سفيان، سفيان يروي عن شيوخ الثوري، وسفيان الثوري يروي عن شيوخ ابن عيينة، وتلامذة ابن عيينة كثير منهم يشترك وتتلمذ أيضا للثوري، فحينئذ يقع الإنسان في إشكالية. فإذا كان الخلاف على راو ثقة سواء هذا أو ذاك قل التعب، لأن الإسناد حيثما دار على ثقة، ولكن الإشكال أن يكون الراوي أحدهما ثقة والآخر ضعيف وأنت تحتار، وهنا يرجع إلى باب الاختصاص. فإذا قال الحميدي حدثنا سفيان أو قال أحمد حدثنا سفيان فهو ابن عيينة، بغض النظر عن إدراك أحدهما للثوري أم لا أو روى عنه أم لا، إنما هذا للاختصاص أن الحميدي كان مختصا بمن؟ بابن عيينة، فإذا قال الحميدي حدثنا سفيان فهو من؟ ابن عيينة رحمه الله. فإن لم يوجد الاختصاص حينئذ يجب بيان قرينة، وإلا وجب التوقف، فإن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف وجب عليك أن تتوقف إذا لم يتبين. وقد علق الألباني إمام أهل الحديث بلا منازع في هذا الزمان، علق الألباني في السلسلة الضعيفة والصحيحة عدة أحاديث في رواة اشتبه اسمهم مع اسم غيرهم، احدهما ثقة والاخر ضعيف، ولم يتبين للألباني هل هو الثقة او الضعيف، فقال ولم يتبين لي اهو الثقة ام الضعيف. فلو ان طالب علم تأهل جمع هذه الاحاديث وحرر الراوي فانه يرفع الاشكال عن هذه الاحاديث التي توقف فيها الألباني لانه لا يدري ايهما هو. كذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، فتح الباري، وقع له امثله من هذا، توقف فيه بعض الرواة لانه لم يستبله. وهذا فن لو ان احدا نشط فيه لا جاء كتابا مافعا نافعا، ان يجمع الرواة الذين اشتبهوا على العلماء ويحرر في هذا الكلام، لكن انا اعتقد ان هذا لا يستطيع ان يقوم به الا صاحب حديث له نفس طويل، لان هذا من اصعب الامور، لا سيما حين تفقد القرائن كيف وقد توقف في هذا امثال الجبال الحافظ ابن حجر والعلامة الألباني رحمة الله على الجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى: عقد أحمد بن خلاد عن يزيد بن هارون، يحتمل أن يكون هو ابن خلاد بن خلاد، 31، وهو من العاشرة. قال: قال أحمد بن أبي داود المنادي هو محمد بن عبيد الله، يأتي في المحمدين، 613. قال سين أحمد بن أبي رجاء المقرئ، أحمد بن أبي رجاء المقرئ، نعم، هو ابن نصر، 118. نعم يكفي إن شاء الله، بارك الله. تفضلوا هاتوا ما تيسر من أسئلتكم. نعم تفضل. الذبيحة التي لم يسمى عليها إن تركت تسمية عامدا فهي حرام، إن تركت تسمية عامدا فهي حرام، وهو شبه اتفاق بين العلماء. وأما إن نسي التسمية ففيه نزاع، فقال بعضهم تحل وقال بعضهم تحرم، وقد يترجح أن القول بالتحريم له وجه قوي، له وجه قوي. إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل، فرتب الأكل على التسمية، فدل ذلك على أن التسمية شرط لحل الطعام. وقال بعض الفقهاء رفع عن هذه الأمة الإثم في النسيان، ونقول نعم، أما الإثم فمرفوع وأما الأحكام فباقية، فمن نام عن صلاة أو نسيها فلا إثم عليه، ولكن هذا لا ينفي بقاء الحكم. إذن رفع الإثم في النسيان لا يستلزم رفع الحكم. قاتل الخطأ قتل خطأ، والخاطئ أو المخطئ رفع عنه الإثم في الخطأ، ولكن عليه الدية، دية الخطأ. وهذا أشبه القولين بأدلة الكتاب والسنة، أن الذبيحة إذا ترك التسمية نسيانا أنها لا تحل. نعم وافقه كثير من أهل الحديث المعاصرين والقدامى، منهم الألباني نفسه، منهم الألباني نفسه رحمه الله. وقبل الألباني قد ذهب جمع من الأئمة أن الحافظ الذهبي رحمه الله قد يتوسع في مثل ذلك. ثم هذه ليس مسألة فقهية حتى يقال من سبقه، هذه مسألة استقراء، هذه مسألة استقراء، والاستقراء إخبار عن الواقع، فلا يقال للمستقرئ من سبقك. هل فهمت علي؟ بارك الله فيك. نعم، إذا كان الاستقراء في إخبار عن واقع ليس استقراء لبيان حكم شرعي. نعم، أنا مش سمعك، إما تقرب ولا تعلي صوتك. لا، ما أستطيع أن أفتي بشيء لم أحط بتفاصيله علما. اتصل علي وإن ظهر لي تفصيل الأمور أجبتك، وإلا ما نجيب على سؤال هكذا غير واضح. فهم علي؟ إيه؟ نعم، تكرار العمرة في السفرة الواحدة، يعني أنا ذاهب للحج وأتيت بعمرة الحج متمتعا، بعد ذلك هل أكرر عمرة ثانية وثالثة أم لا يجوز أن أكرر العمرة في سفرة واحدة؟ هذا له حالتان. الحالة الأولى أن يتخلل بين عمرتيك سفر، أي ذهبت إلى مكة وأتيت بالحج والعمرة، ثم بعد ذلك ذهبت إلى المدينة لتقضي مصالح لك، ثم بعد ذلك أحببت أن ترجع إلى مكة، لست قاصدا أن تذهب إلى المدينة لتأتي بعمرة ثانية، وإنما جاء هذا هكذا بدون قصد منك، هذا يجوز أن تكرر فيه العمرة، لا إشكال فيه. واضح؟ حالتان، الحالة الأولى واضحة؟ طيب، الحالة الثانية أن تأتي مكة وأن تستقر فيها وأن تنهي حجك وعمرتك، ثم بعد ذلك تذهب إلى مسجد عائشة إلى التنعيم وتأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة. هذا محل نزاع بين العلماء قديما وحديثا، فبعض العلماء يرون جواز ذلك ويستدلون بالأدلة العامة، تابعوا بين الحج والعمرة إلى غير ذلك، وبعض العلماء يقولون لا يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وقد استدل له بأدلة من وقف عليها يجزم بأن تكرار العمرة دون تخلل سفر بينهما أن هذا من البدع. ومن أقوى حجج الإمام ابن تيمية أن الصحابة رضي الله عنهم لم يحفظ عنهم ذلك، وهذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما اعتمر أربع عمر كما في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كرر عمرتين في سفرة واحدة، وإذا كان الأصل في العبادة المنع فإنه لا يجوز أن يزاد على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ومع ذلك بيان فعل أصحابه. وأما من احتج بفعل أمنا عائشة حين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى مسجد عائشة الذي فيما بعد صار اسمه مسجد عائشة أو مسجد التنعيم، فإن هذا الاستدلال ليس بصحيح، فإن أمنا عائشة لم تذهب لتأتي بعمرة ثانية، وإنما لما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفض عمرتها وأن تهل بالحج، ففسخت العمرة الأولى ثم أتت بالحج، فذهبت إلى العمرة في التنعيم لتصحح عمرتها الفاسدة. ولذلك هذه عمرة المعذور، فمن فسدت عمرته من غير المكيين أمرناه إذا فسخت العمرة لعذر أن يحرم من التنعيم أو من أدنى الحل، ولكن ليس فيه أن أمنا عائشة أتت بعمرتين. وهذا يفتي به أي بأن الزيادة عن عمرة واحدة في سفرة واحدة أن هذا من البدع، يفتي به كثير من أئمة الحرم أو الحرمين، وبعض الأئمة هناك أيضا يفتون بالجواز. والمنع أصح القولين وأقرب القولين إلى قواعد الأدلة الشرعية. فهمت علي؟ بارك الله. نعم. علي صوتك الله يرضى عليك. نعم. من؟ هذا يحتاج دراسة، وأنا قلت أنه ما روى له في الأصول. إذن ما اعتراضك الآن؟ دقيقة بس. نعم، أحمد بن الحجاج قلت لم يروي له في الأصول، روى له حديث أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مكة صلى عند مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى عند الوادي. نعم، ما الإشكال؟ أيوة، يعني أنت الآن تسأل عن توثيقه. جيد. الإجابة على هذا السؤال، أخوكم يسأل سؤالا جيدا، يقول أن أحمد بن الحجاج لم يقف هو على من وثقه، والبخاري إنما أخرج له متابعة، وحينئذ كيف بنى الحافظ أنه ثقة؟ الجواب هذا لا يرد على الحافظ ابن حجر، بل يرد علينا نحن. كيف؟ الحافظ يرى أن البخاري أخرج له في الأصول ولم يقدح فيه أحد. يقول الحافظ الذهبي: وهناك رواة احتج بهم الشيخان البخاري ومسلم أو أحدهما، ولم يعلم أن أحدا وثق هؤلاء الرواة وهم ثقة. إذن كل راو احتج به الشيخان أو أحدهما ولم يجرح فاحتجاجه به توثيق له. إذن كلامك لا يرد على كلام الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ ابن حجر يرى أن البخاري أخرج له في الأصول، فجرى على ماذا؟ جرى على القاعدة أن من احتج به الشيخان أو أحدهما يكفي. ولكن كلامك يرد علينا نحن، إحنا نقول الآن أنه لم يخرج له في الأصول، فهل هو ثقة أم لا؟ أقول أحمد بن الحجاج روى عنه جمع من الأئمة الثقات، ومن كبار الأئمة الذين ينتقون، هذا واحد. ثم لم أعلم أن أحدا جرحه، هذا اثنين. ثم المتابعة التي توبع فيها، ثم تمشية الأئمة توثيقه على رمز البخاري له، هؤلاء اللي مشوه. وحينئذ يصعب جدا أننا نضعفه، وإنما الذي يجري في مثل ذلك أنه يغلب على الظن أنه ثقة. اللهم إلا إذا جاء في حديث ما فيحتاج الأمر إلى زيادة تحرير. فهمت علي؟ أيوة، ذكر الخطيب، لكن كلام أحمد غير موجود، نص كلام أحمد غير موجود، لكن هذا اللي أقصد، أن تسليك الأئمة له في مثل هذا يكفي، لا سيما أننا لم نجد له شيئا منكرا. بارك الله، يكفي إن شاء الله. الله يبارك.